لو قلتلك اني بحبك هتسكتي وحتهدي خلاص. اسف انا مش بحبك بموت فيك يا كل الناس. لو قلتلك اني بحبك هتسكتي وحتهدي خلاص. اسف انا مش بحبك بموت فيك يا كل الناس. مش هي دي اللي تبين لك دي كلمة عادية بتاعت الناس. ما تشيلي كل ده من عقلك بتشك لو على اي اساس. مش هي دي اللي تبين لك دي كلمة عادية بتاعت الناس. ما تشيلي كل ده من عقلك بتشك على اي اساس. بحبك انا ايوه بحبك اللي انت رجعت الاحساس. لو قلتلك اني بحبك هتسكتي وحتهدي خلاص. اسف انا مش بحبك بموت فيك يا كل هتثبتلك هقول فيها وعدها كتير. هتفضلي تسمعي فيها وهريحك من كده تفكير. لو هي دي اللي هتثبتلك هقول فيها وعدها كتير. هتفضلي تسمعي فيها وهريحك من كده تفكير. ومش هي دي اللي تبين لك دي كلمة عادية بتاعت الناس. ما تشيلي كل ده من عقلك بتشك لو على اي اساس. مش هي دي اللي تبين لك دي كلمة عادية بتاعت الناس. ما تشيلي كل ده من عقلك بتشك لو على اي اساس. بحبك انا ايوه بحبك اللي انت رجعت الاحساس. لو قلتلك اني بحبك هتسكتي وحتهدي خلاص. اسف